اللي شرطوا الصحة في كتابهم، واحنا بنقول لك ان التصحيح يفيد الاتصال، ان منهم من تكلم في مقدمة كتابه. طب نهبان اذا قرأنا مقدمته للصحيح يقول انا المدلس عندي تدليس قادح، ما عنديش مراتب، لكن اللي انا احطه في الصحيح ابقى انا مسؤول ان هو ما دلسش الحديث ده، فاصبح هو نفسه قال انا هقيد المطلق الذي اطلق. طيب نقدر احنا بقى بعد ما يجي هو ويعمل كده نعارضه بكل واحد قال فلان لم يسمع من فلان، ولا لازم نجيب واحد تاني عشان نقوله فيه أكثرية؟ لازم نجيب واحد تاني. أما لو فضل ابن حبان قصاد واحد تاني نقوله لا خلاص، لأن الرجل ده قال أنا من أهل الصبر الحديث، وأنا عندي الصبر ده قاعدة مطبقة في كتبي، فأنا بحسب رأيي أنتوا ما تضعفوش الحديث بتاعي ده. نقطة تانية، هو قال أنا أولا سأصحح لناس قد تكلم فيهم السابقين علي، فأنا أرى أن كلامهم لا ينزل هذا الرجل عن التصحيح. ده شرط، قال سأخرج في هذا الكتاب لأناس تكلم فيهم من سبقونا من الأئمة، ولكني اختلف معهم بهذا. يقولوا طب بس احنا عندنا يعني مناقشة ليك انت برضو، اللي بتصحح له في حالات كتيرة شبه اجماع من غيرك انه حسن بس، بالنصوص المتقدمة انه حسن مش صحيح. قال انا معاكم في كده وانا اسمي الحسن صحيح. فادوني بقى الحد الادنى ان انا ما بقاش ضعيف، لكن انزل من الصحيح الذي هو رأي الجمهور الى الحسن، ويبقى الخلاف بيني وبينكم في التسمية. واللي عايز يشوف الكلام دوت يقرأ نتائج الافكار بتاعة الشيخ ابن حجر. اصطلاح الآن انا اشوف تقول له طب ليه؟ قال لان انتوا بتحتاجوا بالحسن، فانا كل اللي عملت قلت بدل ما نقول الحديث ده محتج بيه انا بقول انه صحيح، فاصبح ان الفرق بيني وبينكم هو درجة القوة. لذلك لما تفتح انت فهرس الرواه عند ابن حبان تلاقي ابن اسحاق مالك كتاب، ومحمد بن عمرو بن علقمة مالك كتاب، وفلان كل ما أهل مرتبة الحسن راويلهم بكثرة. عايزات ايه؟ قال انتوا بتروا انه دوت مش صحيح، انا بشوف انه هو محتج به، يبقى خلوا المحتج به عندي يشمل اثنين بدل ما هو شامل واحد. طب انت سبقت الكلى؟ قال اه انا مسبوق بالترمذي. الترمذي ما هو قال ما تدخلوش الحسن في الضعيف، انا اخلي الحسن ده مرتبة تساوي الاحتجاج وليست صحيحة، ولكم علي اصحح مرة وحسن مرة وضعف مرة. فانا يا ترمذي القسم عندي ثلاثية، فأصبح كل الخلاف اللي بين ابن حبان وكذلك ابن خزيمة لما تفتح فهرس الرواه عنده تلاقيه كده. لكن اللي لقاه هو ابن خزيمة